أخبار الأيام الأول، الأصحاح 23. ولما شاخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل، وجمع كل رؤساء إسرائيل والكهنة واللاويين، فعد اللاويون من ابن 30 سنة فما فوق، فكان عددهم حسب رؤوسهم من الرجال 38,000. من هؤلاء للمناظرة على عمل بيت الرب 24,000، و6,000 عرفاء وقضاة، و4,000 بوابون، و4,000 مسبحون للرب بالآلات التي عملت للتسبيح. وقسمهم داود فرقا، لبني لاوي، لجرشون وقهات ومراري، من الجرشونيين لعدان وشمعي، بنو لعدان الرأس يحيئيل، ثم زيثام ويوئيل 3، بنو شمعي شلوميس وحزيئيل وهاران 3، هؤلاء رؤوس آباء للعدان، وبنو شمعي يحث وزينة ويعوش وبريعة، هؤلاء بنو شمعي 4، وكان يحث الرأس وزيزة 2، أما يعوش وبريعة فلم يكثر الأولاد، فكانوا في الإحصاء لبيت أب واحد. بنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل 4، ابناء عمرام هارون وموسى، وأفرز هارون لتقديسه قدس أقداس هو وبنوه إلى الأبد، ليوقد أمام الرب ويخدمه ويبارك باسمه إلى الأبد. وأما موسى رجل الله فدعي بنوه مع سبط لاوي، ابن موسى جرشوم وأليعزر، بنو جرشوم شبوئيل الرأس، وكان ابن أليعزر رحبي الرأس، ولم يكن لأليعزر بنون آخرون، وأما بنو رحبيا فكانوا كثيرين جدا. بنو يصهار شلوميث الرأس، بنو حبرون يري الرأس، وأمري الثاني، ويحزئيل الثالث، ويقمعام الرابع، ابناء عزئيل ميخا الرأس ويشي الثاني، ابناء مراري محلي وموشي، ابناء محلي أليعزار وقيس. ومات أليعزار ولم يكن له بنون بل بنات، فأخذهن بنو قيس إخوتهن. بنو موشي محلي وعادر وريموث 3، هؤلاء بنو لاوي حسب بيوت آبائهم، رؤوس الآباء حسب إحصائهم في عدد الأسماء، حسب رؤوسهم عامل العمل لخدمة بيت الرب من ابن 20 سنة فما فوق، لأن داود قال: قد أراح الرب إله إسرائيل شعبه فسكن في أورشليم إلى الأبد، وليس للاويين بعد أن يحملوا المسكن وكل آنيته لخدمته، لأنه حسب كلام داود الأخير عد بنو لاوي من ابن 20 سنة فما فوق، لأنهم كانوا يقفون بين يدي بني هارون على خدمة بيت الرب في الدور والمخادع، وعلى تطهير كل قدس وعمل خدمة بيت الله، وعلى خبز الوجوه ودقيق التقدمة ورقاق الفطير وما يعمل على الصاج والمربوكات، وعلى كل كيل وقياس، ولأجل الوقوف كل صباح لحمد الرب وتسبيحه، وكذلك في المساء، ولكل إصعاد محرقات للرب في السبوت والأهلة والمواسم بالعدد حسب المرسوم عليهم دائما أمام الرب. وليحرسوا حراسة خيمة الاجتماع وحراسة القدس وحراسة بني هارون إخوتهم في خدمة بيت الرب.